الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للخامس من شهر رجب لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 19 بعد 200 من دروس السيرة، ولازلنا مع سيرة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. تحدثت في اللقاء الماضي عن هجرة أبي بكر رضي الله عنه إلى الحبشة، ولم أكمل الحديث بعد، وأواصل السير مع الصديق في طريقه إلى الهجرة إلى الحبشة وما الذي حدث، ثم إلى هجرته بعد ذلك، مع هجرتي بعد ذلك إلى المدينة النبوية في صحبة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، ويا لها من منقبة وكرامة أكرم الله بها أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. لازلنا مع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره، وهي تقص علينا قصة هجرة أبي بكر رضي الله عنه إلى الحبشة، فتقول: لم أعقل أبوي قط. اسمحوا لي أن أقرأ الحديث من أوله سريعا لنربط الأحداث ببعضها البعض. تقول عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، أي الإسلام. وتقصد بأبويها كما هو معلوم لكم جميعا، تقصد أبا بكر رضي الله عنه وأم رومان، فعائشة رضوان الله عليها بنت أم رومان، وهي إحدى زوجات أبي بكر رضي الله عنه. لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، أي الإسلام. دل ذلك على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نشأت في بيت توحيد، في بيت إسلام، يعني لم تنتقل من الشرك إلى التوحيد، بل نشأت في بيت موحد لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه نعمة تستحق أن تذكر في وقت كان الشرك سائدا في أرض الجزيرة كلها. لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، وهذا إن دل كما ذكرت فإنما يدل على مكانة بيت أبي بكر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعقل أبداً أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه مرتين كل يوم في الصباح وفي العشي إلا وهو محب لأبي بكر وبيته. ويا لها والله من منقبة أخرى لبيت الصديق. هل تتصور مثلا أن يأتيك للزيارة عالم من علمائنا الكبار ممن نحبهم جميعا في الصباح وفي العشي؟ كيف يكون حالك؟ يعني تصور لو أن الإمام ابن القيم مثلا رحمه الله تعالى يأتيك في بيتك كل يوم في الصباح وفي المساء، تصور لو أن الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين يأتيك للزيارة كل يوم، والله إنها لكرامة، والله إنها لمنقبة. فتخيل معي يا أخي أن الذي يأتي لزيارتك هو رسول الله. أعتقد أن كلمات اللغة لا يمكن على الإطلاق أن تفي بالتوضيح أو بالتعبير، لا يمكن أبدا لبليغ. فهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، بل ولبيت أبي بكر رضوان الله عليهم. تقول ولم يمر علينا يوم، مش لا خلي بالك سيليشة لا تقول وكان غالبا مثلا ما يمر علينا، لا لا، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون، يعني تعرضوا للأذى وتعرضوا للفتن والمحن على أيدي المشركين في مكة، خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. خرج أبو بكر مهاجرا، خرج بالفعل فارا بديني من الفتن. وقد ذكرت نفسي وأحبابي وأولادي في اللقاء الماضي أن العاقل هو الذي يفر بدينه من الفتن. فإن ضيق عليك في مكان بحيث لا تستشعر لذة العبادة وحلاوة الطاعة، أو لو شعرت في مكان بفتن المعاصي من الشهوات والشبهات، فليس من الدين ولا من العقل أن تظل في هذا المكان، وإنما أرض الله واسعة، فابحث عن أرض أخرى لا يتعرض فيها دينك لفتنة أو لمحنة. واعلم بأن الله سيجعل لك مخرجا، لأن تغيير البيئة أمر مهم، لأن تغيير البيئة أمر مهم. فإن كنت في بيئة معصية ولا تقدر على التوبة فغير البيئة، اترك بيئة المعصية إلى بيئة طاعة. إن كنت في صحبة سوء تؤزك أزا على الشهوات والمعاصي، بل وتملأ قلبك وعقلك بالشبهات والأفكار الضالة، فغير البيئة واترك صحبة السوء، وابحث عن صحبة طيبة طاهرة تأخذ بيدك إلى طاعة الله وتسمعك الحق عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فشتان شتان أيها الأحبة بين صاحب يذكرك بالله وبين صاحب ساحب لك إلى معصية الله، شتان شتان بين هذين الصاحبين. فاصحب الأخيار ممتثلا أمر النبي المختار، لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. قد تتربى أنت في بيت طاهر، في بيت طيب، لكن تخرج خارج البيت لتتعرف على صحبة سيئة فتؤزك فعلا إلى كل المعاصي أزا. كم من شاب نشأ في بيت فضل، بل وربما في بيت علم، فخرج فاجتمعت حوله صحبة السوء فأخرجته من هذه البيئة، بيئة الطاعة والعلم والفضل، إلى بيئة المعصية. بل وربما يتمرد هذا الشاب وهذا الابن بعد ذلك على بيئته، على أبيه وعلى أمه وعلى أسرته، ثم يتمرد بعد ذلك على بيئته الأكبر، على مجتمعه، ثم يتمرد بعد ذلك على دينه، ثم يتمرد بعد ذلك على ربه جل وعلا ليكله ربنا لنفسه، فيصل إلى مرحلة من أخطر المراحل ألا وهي مرحلة التمرد على الذات. يقول لك الولد كاره نفسه، فعلا هو يكره نفسه لأنه كره دينه وكره ربه وكره نبيه وكره الطاعة. يقول تقول خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد. برك الغماد، وقلت برك الغماد موضع أو اسم مكان اختلف جدا أهل العلم في تحديده، بل وقفت في تحديد أهل العلم له على كلام غريب لا يقبل لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية، لكن يكفي أن نعلم أن برك الغماد مكان، وهذا أرجح الأقوال عندي على الأقل، مكان يبعد عن مكة مسيرة 5 أميال، يعني يبعد عن مكة مسافة يعني قد تصل إلى 5 أميال، وهي مسافة بعيدة بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا يقطعون هذه المسافات على أقدامهم أو على الدواب التي تعرفونها. تقول أم المؤمنين عائشة خرج أبو بكر، خرج فعلا مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغنة أو الدغنة، ابن الدغنة أو الدغنة لا بأس، يعني هذا ضبط لأهل اللغة وهذا ضبط لأهل الحديث. ضبط أهل اللغة لهذا الاسم بضم الدال مع تشديد النون، ضبط أهل اللغة يقولون، يقول أهل اللغة ابن الدغنة بضم الدال وتشديد النون، وضبط أهل الحديث ابن الدغنة بتشديد الدال مع فتحها وفتح النون مع تخفيفها، لا خلاف لا بأس. تقول رضي الله عنها حتى لقيه ابن الدغنة أو الدغنة لا بأس، وهو سيد القارة، وذكرت لكم أيضا أن القارة اسم قبيلة، اسم قبيلة، وهي قبيلة مشهورة جدا في أرض الجزيرة العربية من بني الهون ابن خزيمة، من بني الهون ابن خزيمة. فالقارة قبيلة، اسم قبيلة من القبائل العربية المشهورة الكبيرة، وكانت هذه القبيلة حليفة لبني زهرة من قريش، كانت هذه القبيلة حليفة لبني زهرة من قريش، وهذا أيضا أعطاها شيئا من السؤدد ومن القوة ومن المنعة، لأن القبائل كانت تتحالف مع بعضها البعض لتستمد كل قبيلة من الأخرى قوة ومنعة. فكانت قبيلة القارة من بني الهون ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، كانت قد حالفت بني زهرة من قريش، فكان لها وزن، يعني هذا ما أريد أن أبينه لكم لتعلموا أن قريشا ما استطاع أن تكفر ابن الدغنة في عهده وفي جواره الذي أدخل فيه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني لابد من ربط هذه المعاني ببعضها البعض. تقول عائشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة أو الدغنة وهو سيد القارة، وكانت هذه القبيلة قبيلة القارة هذه يضرب بها المثل في دقة الرمي بالسهام والنبال، كانت هذه القارة يضرب بأهلها ورجالها وشبابها المثل في دقة وتصويب الرمي بالسهام والنبال. ولا شك أنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يا سلام، وسيظل هذا الحديث النبوي دليلا قاطعا على إعجاز النبوة الباهر وجلال النبوة الصادق، فستظل قوة الرمي القوة الحاسمة في أي معركة من المعارك إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ستظل قوة الرمي القوة الحاسمة في أي موقعة وفي أي معركة، سواء كان هذا الرمي بالنبال أو بالسهام أو بالرماح أو بالطائرات أو بالصواريخ أو بالقاذفات أو بالقنابل النووية. أسأل الله أن يكفينا وإياكم شرها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فقال له سيد القرى هذا: ألم أرد أن أطيل النفس في الحقيقة في ذكر اسم هذا الرجل والبحث عنه؟ ومن أراد أن يراجع كلاما بديعا جدا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فليراجع كلامه رحمه الله في كتاب مناقب الأنصار في باب الهجرة، في كتاب مناقب الأنصار في باب الهجرة ذكر فيه الحافظ ابن حجر كلاما بديعا مختصرا قد لا يزيد عن 5 أو 6 أسطر في تحديد اسم سيد القارة الذي لقي أبا بكر رضي الله عنه. انتبه معي أيها الحبيب. فقال له هذا الرجل صاحب المروءة وهو على الشرك، وهو على الشرك لم يسلم بعد، لكن عنده مروءة وعنده نخوة وشهامة. قال له: أين تريد، أين تريد يا أبا بكر؟ أنت رايح على فين؟ خارج فين؟ فقال له أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. الله. أخرجني قومي، أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال له ابن الدغنة أو الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. يا سلام. فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. ليه؟ قال: إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، يعني أنت في جواري، أنا مدافع عنك وواضع قبيلتي بما لها من مكانة ومنعة في سبيل تحقيق هذا الجوار والدفاع عنه. وقد ذكرت لكم لطيفة من أرق اللطائف في اللقاء الماضي، ألا وهي أن الله جل وعلا قد أعطى لأبي بكر ما أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وجميل الخصال ومحاسن الصفات، فهي هي الصفات التي أثنت بها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد إليها مذعورا مفزوعا يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فأثنت عليه خديجة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء رضوان الله عليها بما أثنى به ابن الدغنة على أبي بكر رضي الله عنه. وهذا من أجمل وأرق ما وصف به الصديق، لا سيما أن الوصف على لسان رجل مشرك، على لسان رجل مشرك، والحق ما شهدت به الأعداء. ربما تكون شهادة محب لك، ربما تكون شهادة مقدوحا فيها، أما أن يشهد لك خصمك وأن يشهد لك عدوك فالحق دائما أبدا ما شهدت به الأعداء. قال: فأنا لك جار. انتبهوا معي جيدا لنقف على هذه الصفات الكريمة التي كانت موجودة في هذه البيئة مع وجود الكفر والشرك، لكن في أخلاقيات. اليوم في شرك وكفر يملأ الأرض وما فيش أي خلق من الكافرين، طبعا أقصد فيش أي خلق ولا مروءة ولا شهامة ولا رجولة إلا عند القلة، ولا أنكر ذلك، ولا أنكر ذلك. لقد رأينا في أسطول الحرية أناسا على غير الإسلام قد أتوا من بقاع الأرض مما يقرب من 40 دولة، لم يخرج واحد من هؤلاء مضحيا بنفسه وبأولاده وببيته إلا من أجل فقط أن ينصر الحق من وجهة نظره. فهذا إن دل إخواني فإنما يدل على أن أهل المروءة في الأرض لا يخلو منهم زمان ولا مكان. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو دعي في الإسلام إلى مثل حلف الفضول الذي كان في الجاهلية للبى. وحلف الفضول كان حلفا في الجاهلية ينصر المظلوم، ينصر المظلوم فقط، وأهل هذا الحلف على غير الإسلام وعلى غير حنيفية السمحة. فجميل أن تنصر المظلوم أيا كان معتقده وأيا كان دينه. فكيف إذا كان المظلوم أخا لك في العقيدة وأخا لك في الدين وأخا لك في الاتباع؟ هذا يجب عليك أن تنصره إن كان ظالما وإن كان مظلوما. ونصرتك له إن كان ظالما أن تكفه عن ظلمه، ونصرتك له إن كان مظلوما أن تعينه وأن تنصره بقدر ما آتاك الله عز وجل من وسائل، إما بالكلمة وإما بالنفس وإما بالمال وإما بالذب عنه وإما بعونه بأي صورة من صور العون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي آخر يقول: والله في عون العبد ما كان العبد أو ما دام العبد في عون أخيه صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الدغنة: فأنا لك جار، ارجع. الله أكبر، ارجع، فيش هجرة فيش خروج، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع معه ابن الدغنة أو الدغنة، وطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. خلي بالكم يا شباب، إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. وهذا أيضا إن دل فإنما يدل على مكانة الرجل عند آل قريش وعند قومه، ويدل أيضا على مروءة القوم الذين قبلوا منه هذا الجوار. قال: أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا له: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلم به. فأهل الشرك يخشون أن يعلن الحق، وأهل الكفر دائما أبدا يخشون من ظهور الحق، لأن الباطل ضعيف ولأن الحق قوي. وقد ذكرت لكم أن الباطل قد يبدو للوهلة الأولى أنه أقوى من الحق، ولا والله، ما كان الباطل أبدا أقوى من الحق، لكن قد يبدو أنه أقوى من الحق في مرحلة من المراحل لسببين. الأول أن أهل الباطل قد رفعوا للباطل رايات متعددة في كل مكان، فانضوى تحت كل راية من رايات الباطل المرفوعة عدد لا بأس به قد يراه أهل الحق كثرة وشمهرة كاثرة. السبب الثاني غياب أهل الحق عن نصرة الحق، فيظهر هذا الغياب لأهل الحق الباطلة على أنه ظاهر وعلى أنه قوي وعلى أنه منتصر، فلا يظهر الباطل إلا في هذين الموقفين وإلا في هاتين الحالتين. في حالة أن يرفع أهل الباطل لباطلهم رايات متعددة في كل مناحي الحياة لينضوي تحت كل راية من هذه الرايات عدد كبير ممن ينصرون الباطل، وهنا يتوهم أهل الحق الذين تخلوا عن نصرة حقهم كسبب ثان، يتوهم هؤلاء أن الباطل أظهر وأن الباطل أقوى من الحق وأهله. أما لو رفع أهل الحق للحق راية، وأقول راية وعند الباطل قلت رايات، لأن للباطل رايات، أما الحق له راية واحدة، له راية واحدة. فسبيل الحق، ويقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فيبين أن الصراط المستقيم صراط واحد، وأن السبل سبل كثيرة ومتعددة. ويقول جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما قالش من الظلمات إلى الأنوار لأنه نور واحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات الشرك وظلمات النفاق وظلمات الجهالة وظلمات البدع وظلمات الضلال وظلمات الكذب وظلمات الخيانة، ظلمات كثيرة جدا. إنما النور هو نور واحد، هو نور الكتاب والسنة، هو نور الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتجزأ ولا يتعدد ولا ينقسم. الله ولي الذين آمنوا، اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون. يفتن نساءنا وأبناءنا. ذكرت لكم في اللقاء الماضي وأؤكد هذا وسأظل أؤكد هذا، أن أهل الباطل، اسمع اللي هقوله وخلي بالك، مع ما يمتلكون من قوة مادية، من قوة مال وقوة سلاح وقوة منظمات وهيئات ومخططين ومبرمجين ومفكرين وأدباء وكتاب ومفكرين وساسة، على الرغم من كل هذه الإمكانيات الهائلة الطائلة، فإنهم مع كل ذلك بكل ثقة أيها الأفاضل يخشون من ظهور الحق، يخشون على أنفسهم وعلى نسائهم وعلى أبنائهم من سماع الحق في كل زمان وفي كل مكان. يجتهد الباطل وأهله أن تظل الآذان صماء لا تسمع الحق. أصل الحق لو بلغ خلاص مالكش دخل، أنت مالكش دخل، أنت غير مكلف بأبعد من هذا أبدا. لا والله لست مكلفا بأبعد من هذا، كل المطلوب فقط أن نبلغ الحق. إنما هل أنا مسؤول، هل يؤثر الحق في من أبلغه أم لا يؤثر؟ لا، لست مسؤولا، ما عليك فقط إلا أن تبلغ. قال الله جل وعلا لرسوله: وما عليك إلا البلاغ. وقال له جل وعلا: إنما أنت منذر. وقال جل وعلا: ولكل قوم هاد. هاد يعني إيه؟ يعني يدلهم دلالة هداية، أي هداية إرشاد وتعريف وبيان. أما هديت التوفيق، لا لا لا أملكها نبي ولا داعي ولا عالم ولا أي بشر، إنما هي ملك لربي سبحانه وتعالى وحده بلا منازع أو شريك. فأهل الباطل دائما أبدا يخشون من أن يصل الحق إلى آذان نسائهم وأبنائهم. طالي فحيمة، طالي فحيمة، هذه الناشطة الإسرائيلية الناشطة المتعصبة لليهودية ولليهود، لمجرد أن بلغها الحق، لمجرد أن بلغها الحق، شو بقالها كم سنة تعيش في دولة إسرائيل، وبمجرد أن بلغها الحق ورأت هذا الحق في وجه وكلمات وأفعال الشيخ رائد صلاح، شرح الله صدرها للإسلام وأعلنت إسلامها. لا أقول أعلنت عداءها لدولة اليهود، بل أعلنت إسلامها وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولعل منكم من تابعها في الأسبوع الماضي في لقائها، سبحان ربي العظيم. فالحق إذا بلغ أثر. والله العظيم يا شباب، حتى ولو لم يظهر من سمع الحق للوهلة الأولى أنه قد تأثر بالحق لكبر في قلبه أو لعناد في نفسه، فإن كلمات الحق تهدهد فؤاده، بل ولا أبالغ إن قلت تزلزل قلبه وتحرك عقله. وكلما خلى بنفسه رنت كلمات الحق والحقيقة في أذنيه بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. أقصد قلوب المؤمنين الصادقين، أما قلوب المتكبرين المعاندين فإنها تزلزل قلوبهم، فإنها تهدهد أفئدتهم. أنا أسأل كل واحد منكم بين يدي الآن، هذا الجمع الكريم من أحبابي وآبائي وطلابي وأبنائي، أنا أسألكم جميعا وأرجو أن يجيب الكل بلا استثناء، هل تستطيع أن ترجع معي الآن رجوعا ذهنيا فقط إلى الوراء لتستذكر معي سبب التزامك؟ ما سبب التزامك؟ الله يفتح عليك. كلكم جميعا ألا توافقون على هذا الجواب؟ سبب التزامي وخروج من المعصية إلى الطاعة، ومن البدع إلى السنة، ومن الضلال إلى الحق، ومن الشرك إلى التوحيد، وهو سبب التزامي يا شيخ كلمة، صح ولا لا؟ حد يقول غير كده؟ أيا كان نوع الكلمة، كلمة مقروءة، كلمة مسموعة، كلمة مرئية، ممكن ترى كلمة، ممكن ترى كلمة، ممكن تقرأ كلمة، ممكن تسمع كلمة، كلمة أيا كان نوع هذه الكلمة، كلمة واحدة مش ربنا، لا إله إلا الله. يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها وفرعها تؤتي أكلها كل حين، يا سلام، كل حين بإذن ربها، بإذن ربها. أنا دايما بقول يا إخواني الشجرة الطيبة التي ضربها الله في القرآن الكريم مثلا للكلمة الطيبة شجرة لا تؤثر فيها معاول الهدم ولا تؤثر فيها عوامل التعرية كالرياح والفصول من حر وبرد وخريف، لا لا لا لا، شجر الناس أيا كان نوعه يتأثر بعوامل التعرية، يتأثر بالفصول، فمنه ما يثمر في الصيف، ومنه ما يثمر في الشتاء، ومنه في الخريف، ومنه في الربيع، ومنه ما يتساقط ورقه في الخريف، ومنه ما يثمر في الربيع فقط وتبدو أزهاره ووروده وسيقانه يانعة في الربيع إلى غير ذلك. أما الشجرة الطيبة التي ضربها الله في القرآن مثلا للكلمة الطيبة فهي شجرة كريمة تتغلغل في أعماق التربة وتمتد بجذورها في قلب الصخور القاسية العاتية، لا تؤثر فيها عوامل التعرية ولا تزلزلها الريح العاصفة ولا تحطمها معاول الهدم والبطش والظلم والطغيان، لأنها شجرة ضربها الله جل وعلا مثلا للكلمة الطيبة التي تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها سبحانه وتعالى. لذا أقول دايما لأحبابي وأولادي ما عليك إلا أن تذكر بالكلمة الحق بحق بأدب وتواضع وحكمة ورحمة وإخلاص وصدق، واترك النتائج إلى الله، ازرع ازرع واترك النتائج إلى الله، وردد معي قول الله أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ازرع بس مالكش دخل بالنتائج، بس ازرع زرعا صحيحا، بس ده اللي أنا بأكد عليه، ازرع زرعا صحيحا، زرعا موافقا للكتاب والسنة، واترك النتائج إلى الله. معلش اسمحوا لي أذكركم قصة أنا ذكرتها هنا في عين الموضوع الذي أتحدث فيه. كنت أتحدث عن الدعوة والكلام ده كان في ألمانيا، فأخبرني إخواني في فرانكفورت على وجه التحديد أن هذا الرجل، وأشاروا إلى أخ ألماني، قالوا يا شيخ هذا الرجل كان بطلا من أبطال العالم في الملاكمة وسافر إلى بلاد الحرمين للتكريم، كرموه في بلاد الحرمين يقول قامت امرأة سعودية فاضلة بحجابها الكامل وقدمت له هدية من نوع غريب قد لا يخطر لأحد في الحضور على بال. قدمت له ماذا؟ قدمت له الترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية، والرجل غير مسلم، فأخذ الهدية وضعها في بين هداياه وسافر. هو يقول لي، وإخواني يترجمون، يقول لي: والله يا شيخ بعد 20 سنة. يا الله، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ الآية: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والحين الذي تؤتي فيه الأكل يعلمه ربي. أنت ما تعرفوش، أنت ازرع وخلاص، ازرع بس. الشاهد يقول: بعد 20 سنة من تاريخ التكريم أنا جالس في مكتبتي أعيد ترتيبه، وهو لازال على الكفر وعلى الشرك، يقول: وقع في يدي هذا الكتاب. قال: فعدت إلى الوراء 20 سنة، ياه، وتذكرت مشهد الأخت ومنظر إلى آخره. يقول: فجلست على الكرسي، كرسي المكتب، وفتحت هذا الكتاب من جهة، فقرأت تفسير سورة الفاتحة، فقفتحت من الجهة المقابلة فقرأت تفسير سورة الإخلاص. يا الله، الفتح والإخلاص، المعاني بس. يقول: والله يا شيخ، بنفس اللفظ، الترجمة حرفية تقريبا، قال: فوقع الإسلام في قلبي. سبحانه بيد القلوب، وخرج من بيته إلى المركز الإسلامي، وقال لهم: ماذا تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ وله أصحاب يسمع عنهم إسلامهم، قالوا: اغتسل فاغتسل، انطق الشهادتين، نطق الشهادتين. يقول: أنا أريد أن أتحرك للدعوة. هو يقول لهم: دعوة إيه يا عمد، أنت لسه مسلم بقالك دقائق، دعوة إيه؟ تبعوا نتعلم. قال: لا، أتحرك الآن للدعوة، أتحرك لهذا الدين. قالوا: إزاي أتحرك؟ قال: عندكم كتب عن الإسلام باللغة الألمانية؟ أيوة. عندكم أشرطة؟ أيوة. عندكم سلهات؟ أيوة. ادوني. وأخذ طرابيصة زي دي، وأخذ معاه حقيبة مليانة ببعض الكتيبات وبعض المنشورات وبعض المطويات وبعض السلهات، ونزل على ميدان، أكبر ميدان في فرانكفورت. هو رجل رياضي معروف، شباب يشوفوا الفتيات، الكل ينزل عشان يوقع له على الأوتوغراف. فكل ما ينزل بس، كل اللي يعمله يقول له: أنا أسلمت، وأرجو أن تقرأ هذا الكتاب أو هذا الكتيب، أو تسمع هذا الشريط، أو تسمع السي دي، أو تقرأ المطوية أو المنشور ده بس. والله ما في أكثر من هذا. الولد الألماني والبنت الألمانية تأخذ الشاهد. يا إخواني، يقسمون لي بالله، وهذا الرجل يستحي، سبحان الله، في سنة واحدة، أنا مش فاكر العدد بالضبط عشان أكون صادق وأمين، أسلم على يديه 104 أو 106 سنة واحدة بالطريقة دي. طب أنت أسلم على يديك كم واحد؟ يا مولانا ما كبرش المسائل، بلاش أسلم. أنت ربنا جعلك سبب لهداية كم زميل لك؟ كم زميل؟ كم أخ؟ ده أنت زميلك في الجامعة، وزميلك في المدرسة، وزميلك جارك في البيت، وابن عمك، وابن عمك، وابن خالك، وابن خالك، معاك كل مرة. وممكن تصيبهم وتيجي تصلي ما فكرتش تقول له: ما تيجي تسمع معايا النهارده في درس محمد حسان ولا لفلان ولا لفلان من مشايخ، تعال معايا. طب تعال يا سيدي، مش هتخسر حاجه، اسمع الدرس. طب بلاش هو يجي، طب ما فكرتش تديله انت درس من الدروس، حلقه من الحلقات، كتيبه من الكتيبات، شريطه من الاشرطه؟ لا، انت ما بتفكرش في الدعوه، انت سلبي مش ايجابي. وأنا ذكرت لكم قبل كده، لو هذا الجمع اللي بيحضر بين يدي كل أسبوع الدرس ده بقاله أكتر من 14 أو 15 أو 16 سنة، يعني أحسب من 93 يبقى كم، معرفش. هذا الدرس لو كل الحضور معايا في كل أسبوع بيفكر كل أخ يدعو أخا واحدا، كنا نحتاج نجدد مسجد التوحيد ونبنيه كل شهرين مرة، نوسعه كل شهرين مرة. لكن في كسل، في يقول لك: لا يا عم، انا مقلد اللي وظيفه الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي والشيخ ابو اسحاق والشيخ يعقوب والمشايخ دول اللي وظيفتهم، انما انا مالي، انا ماليش في الدعوه. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان انت مالكش في الدعوه؟ ومين اللي قال ان الدعوه مسؤوليه العلماء والدعاء الى الله فقط؟ بل الدعوه الى الله مسؤوليه كل مسلم ومسلمه، كل بحسب قدرته وبحسب استطاعته، مش بالضرورة تطلع المنبر، مش بالضرورة تقعد مكاني على الكرسي، لكن يجب أن تتحرك للدعوة، أن تتحرك للدين بأخلاقك بسلوكك بكتاب بكتيب بشريط بمطوية، بس تحرك للدين واحمل في قلبك هم هذا الدين. والله العظيم أقسم بالله ما مر على قهوة والله سواء في القاهرة ولا في أي مكان، ولا الناس قاعدة كثير كده، والله العظيم والله أكثر من مرة أبكي، أبكي بالدموع يا ربي مين يذكر الناس دي، من يدل هؤلاء؟ طب قلت طب أنزل مرة كده وأدخل، وعملتها فعلا فعلا والحمد لله عز وجل، يعني ما خدتش كرسي في القلوب، يعني خرجت سليم، منهم من آذاني بالكلم ومنهم من قبل ماشي، يمكن انت ما تقدرش، يمكن غيرك ما يقدرش، يمكن غيرك يقدر. وقفت في طابور قدام سينما، أو الله كده معلش سامحنا انا عارف انك هتزعل مني، زي ما انا كده هو طابور طويل، الناس تبصلي من فوق لتحت، لا الشيخ ده داخل السينما، اه والله كده. طب يا راجل انت يعني انت زعلان اني داخل ومزعلان على نفسك انت انك داخل السينما؟ والله شعور جميل، انت زعلان علي انا ومستكتر ان انا بالسمت ده واقف في طابور سينما، بس انا واقف بفضل الله عز وجل لما لفت الانظار وقفت وبدات ادعو الى الله سبحانه وتعالى واذكرهم بالله بكلمات رقيقه مؤثره، يعني من فضل الله من فضل الله رجعت من هذا الطابور ومعايا خمسة، نعمة كبيرة نعمة كبيرة. وصلت أخ لك ولا ابن ليك داخل فين رايح فين؟ فأنا مش عاوزك تبقى سلبي، إنما عاوزك تبلغ وبكلمات قليلة، مش شرط تبقى عالم، مش شرط تبقى داعي. والله العظيم يا أخي والله أهلنا فيهم من الخير ما لا يعلمه إلا الله. أعزك الله ماشي ولقيت راجل ركب عربية كره ونازل، أعزك الله فيها يعني العربية وفيها حصان، ونازل على الحصان العربية محمل أسمنت حمولة ضخمة جدا، والحصان مش قادر يجر العرب، وده نزل عليه وعلى ظهره، يا أعوذ بالله كأن أنا اللي أضرب، والله العظيم حسيت أن أنا اللي بتضرب. ووقفت يا شيخ حرام عليك حرام عليك، أقسم بالله هتسأل بين يدي الله على هذه الدبة، يا رجل انت محمله فوق طاقته وعمل تضرب فيه ألهبت ظهر يا شيخ حرام عليه، وانفعلت غصب عني. والله العظيم يا اخوانا الراجل كأنك احرقته بالنار، الراجل كأنه احرق بالنار فعلا وتأثر جدا جدا، والكرباك اللي في ايده ده والله رماه في الشارع، الناس يوم خير بس عاوزين حد يذكر بالله ويذكر بحب، ما يذكرش بكبر واستعلاء، ما حدش هيسمع منك، حتى ابوك حتى امك لو في البيت قلت له يابا وبادب اسلوب جميل يا ابتي يا ابتي يا ابتي، وقمت نازل موطع على رجليه بيسر، والله العظيم قلبه يتحرك. لو ابوك من النوع اللي هو متكبر شويه ومتعجرف واللي هو صاحب الكلمه ولازم انا في صنف كده، بس هيدخل اوضته كلماتك ستهز قلبه هزا، اسمع اللي انا بقوله لك هتاثر فيه جدا. امتى يهتدي؟ مش بايدك ولا بايدي، كلماتك لاختك المتبرجه الجميله مهذبه مؤدبه، كلماتك لامك اللي لسه ما لبستش الحجاب المهذبه المؤدبه. الشاهد ان نتحرك جميعا للدعوه، بس بمنهج صاحب الدعوه، بخلق صاحب الدعوه، بهم صاحب الدعوه، بادب صاحب الدعوه صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب ها فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنا بقول لك مش هتأثر في زوجتك ولا في أبيك ولا في أمك ولا في أولادك إلا إذا كانت دعوتك مؤدبة رحيمة رفيقة رقيقة حكيمة. وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الأدب والتواضع والحكمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الشاهد ما عليك إلا أن تبلغ الحق ودع النتائج للحق، فالله هو الحق، بلغ الحق بحق ودع النتائج إلى الحق، فالله تبارك وتعالى هو الحق ولا يمكن أبدا للحق أن يهزم أو أن يندثر، بل لابد للحق أن يعلو أن يظهر بموعود الله سبحانه وتعالى. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فخلي بالك بيقولوا له إيه، بيقولوا له فأبو بكر يصلي في داره ويقرأ، بس بشرط لا يؤذين بذلك ولا يستعلن ولا يستعلن به، فإن نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة أو الدغنة لأبي بكر فوافق رضي الله عنه. فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره رضي الله عنه. ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء داره، يعني في مقدم الدار وفي بين يدي داره، فصلى كان يصلي فيه ويقرأ القرآن. خلي بالك من اللفظة دي، تقول أم المؤمنين عائشة فتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم. يا خبر، فتقذف يعني شفت كأنهم يقذفون بعضهم بعضا من شدة التزاحم وشدة التدافع لسماع أبي بكر ولرؤية دموعه التي تنساح على وجنتيه ولسماع قراءته القرآن الكريم. فتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. خلي بالك مشهدك الملتزم دعوة، خلي بالكم الدرس ده دعوة، سمتك دعوة، قرآنك دعوة، فتحك للمصحف وأنت في السيارة وسيلة من وسائل المواصلات وقراءتك وغض الطرف عن النساء وغض الطرف عن النظر هنا وهناك أعظم دعوة، أعظم دعوة. نظرك في الأرض دعوة، صدقك في حديثك مع أقرانك والآخرين دعوة، رائحتك الطيبة دعوة، كلامك الجميل دعوة، عدم إيذائك للآخرين دعوة. يا أخي الحبيب، الدعوة ليست كلاما فقط، بل الدعوة قول وسلوك وأخلاق وعمل وحال، لها صور عديدة. مجرد ما تتحرك بين الناس بمظهر معين وسمت معين أنت تؤثر في الآخرين، تؤثر في الآخرين فعلا. ولا أريد أن أعدد أمثلة، فالأمثلة كثيرة جدا وكلكم جرب هذا. وكما أن مظهرك وسمتك وهديك ودلك وسلوكك وقولك وفعلك وحالك دعوة، إن كانت بالصورة الإيجابية المشرقة فإن أي تصرف ملتو وإن أي تصرف سيء لك يضر الدعوة ويؤذي الدعوة ويفتن الناس. حين ترى رجلا من الله عليه بوسام السنة والشرب باللحية وهو يجلس على مقهى يشرب الشيشة، أو يمشي في الطريق العام يدخن سيجارة، يا أخي أنت ابتليت، أسأل الله أن يذهب يرفع عني وعن كل مبتلى البلاء، لكن استتر إلى أن يعينك الله على ترك هذه المعصية والتخلي عنها والتخلص منها، لكن لا تبرز أمام المجتمع وأمام الآخرين بالمعصية، فإنك تفتن الناس بمعصيتك تلك. الناس تفتن فعلا حين يرون أهل الالتزام على خلل. وعاوز أقول بأن ده شرف لنا لا يقدح فينا. أنتم تعلمون أن المجتمع يكبر الصغيرة منا ويجعلها كبيرة، يقول لك شايف أهو ده السني أهي دي المنتقبة، لا وما بيقولش كده، أهم دول يا عم السنية، ويعمم الحكم على كل ملتحد، أهم دول المنتقبات ويعمم الحكم على كل منتقبة. فالصغيرة منا في أعين المجتمع كبيرة، هذا شرف لنا. لأنهم ينتظرون منا أن نكون قدوة طيبة لهذا الدين، وينتظرون منا أن نكون مثلا عليا لهذه الدعوة. فلو زل الواحد منا فليعلم أنه لا يضر نفسه فحسب، بل يضر دعوته ويضر مجتمعه، ويفتن كثيرا من الناس ممن يحكمون على الدين من خلال الأشخاص. ده كتير من الناس يقول لك شايف فلان الفلاني زل، طب والله العظيم ما عدت داخل الجامع أبدا، والله ما أنا فاكر من اللي بيحكي لي، سبحان الله. والقعدنا يعني وقت طويل جدا نجتهد على رجل إنه يدخل المسجد يصلي، راجل سنه 65 سنة، والله ما أنا فاكر الأسبوع الماضي أحد الأفاضل بيحكي الموقف، بقول 65 سنة واجتهدنا عليه جدا وخايفين عليه أن يموت على غير الصلاة، وبعدنا نذكره بوا وا وا، المهم اقتنع. بقول سبحان الله يا شيخ، ابتلاء شديد. رجل أول فرض يدخل معنا المسجد طلع لقى الشبشب بتاعه السرق. يقسم لي بالله، بقول الرجل قال كلاما غريبا شديدا جدا، الابتلاء. فقد يفتن الرجل في الدين لتصرف، لتصرف. عندنا في قريتي أنا وأنا صغير أذكر يعني كنت يعني أجتهد مع بعض إخواننا كده على بعض أقراننا وزملائنا وندعوهم إلى المسجد، وشاب من شبابنا من زملائنا ما صلش أبدا أبدا، وكنا في المرحلة دي في الثانوية العامة. وبعدين قدر الله في رمضان ونذكر ودخل معانا يصلي، وسبحان الله كنا فجر جمعة، وطبعا ما كناش بنقرأ السجدة كلها ولا حاجة، من أول قل يتوفاكم ملك الموت وخلاص. وبعدين الراجل دخل وقف معانا، والشيخ أحمد أبو فايد الله يرحمه رحمة المساعة وإمامون يصلي، وبعدين جت آية السجدة فسجد، فأخونا ما يعرفش السجدة ففضل واقف كده، هو عارف ان بعد القراءة ركوع فالأن السجدة، فهو يقول الله. طب أحمد أبو فايد لسه نايم، كلكم انتوا لسه نايمين، طب الإمام لسه مصحاش وسجد قبل ما يركع، كل الجامع نايم، الله المستعان. يلا الهموم كتيرة بس يعني هو أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بطاعته. شو بيقول إيه؟ سبحان الله، بتقول السيدة عائشة فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. الله الله الله. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. الله. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. بكاء من القرآن ومن خشية الله نعمة من أعظم النعم ومن أجل النعم. لكن أرجو أن أفرق أحبابنا بين البكاء ودمع العينين وخشوع القلب وسكينة الجوارح، وبين الصوت المرتفع والواضح والبين المتكون من أحرف واضحة قد تبطل هذه الأحرف الواضحة حتى ولو كان صاحبها باكيا قد تبطل الصلاة. وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، أرسلوا له تعالى عاوزينه، فقدم عليهم فقالوا يا سلام، إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك، إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره. والله يتخلي بالكم اللغة دي، سبحان الله. إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، اسمع، فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد في ربه في داره فعل، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك أي جوارك. شايف الكلام؟ كلام عدل، ومش لأن المشركين هم الذين يقولون ذلك نقول بأنه باطل على طول الخط، لا، هذا كلام عدل. قالوا إن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، ذمتك أي جوارك وأمانك له. فإن يا سلام، فإن قد كرهنا أن نخفرك. أن نخفرك يعني إيه؟ يعني إن قد كرهنا أن ننقض عهدك، وأن ننقض أمانك، وأن ننقض ذمتك وجوارك، ولسنا بمقرين لأبي بكر في الاستعلان. ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان، يعني لن نقبل منه أن يعلن دينه وأن يعلن عبادته وأن يعلن قراءته القرآن، وإلا فأبناؤنا ونساؤنا معرضون للفتنة، فتنة من وجهة نظرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، يعني على ما أخذت لك عليه الجوار في أن تعبد ربك داخل دارك، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي، أي جواري أو عهدي، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني، شو بقى الاعتزاز بالنفس والعزة بالمكانة والقبيلة، والنصرة ليست لله إنما هي النصرة للنفس. فقال له ابن الدغنة: فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، أي عقدا وجوارا وأمانا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. هذا هو الصديق، هذا هو أبو بكر. فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، أي أرضى بأمانه سبحانه، وأرضى بمنعته سبحانه، وأرضى بحمايته سبحانه. وهذا إن دل أيها الأفاضل فإنما يدل على يقين أبي بكر وعلى صدقه وعلى حسن توكله على ربه. قد يقول قائل: ولماذا رد أبو بكر رضي الله عنه جوار ابن الدغنة وهو لازال مستضعفا، وهو لازال مستضعفا وليس ممكنا؟ والجواب أيها الأفاضل، قد يحتاج المسلم في مرحلة من المراحل وفي وقت من الأوقات على قدر صدقه ويقينه أن يظهر دعوته وأن يبرزها، فإن في إظهارها خيرا، وفي إبرازها نورا، وفي كتمانها تغييب للحق عن كثير ممن يتطلعون لمعرفة الحق وسماعه. وقد لا يكون كل أحد مهيئا لذلك، وقد لا يكون كل أحد قادرا على فعل ذلك. فقد تستطيع أنت على فعل شيء لا أقدر عليه أنا، وقد أقدر أنا على فعل شيء لا تتمكن من فعله أنت. المهم، المهم في كل هذا صدق النية وطهارة السريرة والطوية، وألا تفعل ذلك من أجل البطولة والزعامة، وإنما من أجل وجه الله سبحانه وتعالى. فمدار كل هذه الأقوال والأفعال من إظهار وإصرار، مدار ذلك على الإخلاص. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، يعني لازال النبي بمكة لم يهاجر، فقال عليه الصلاة والسلام للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. والسؤال: لماذا رجع عامة من هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة؟ والجواب في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، أكمل الحديث عن هجرة أبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة النبوية، ولن أفصل في هذا لأنني سأعيش مع ذلك بالتفصيل حين نصل في دراسة سيرة أبي بكر إلى هذا الموطن بإذن الله تعالى.